أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه. مر معنا ليلة البارحة تفسير الآية، ونعيد الكلام عليها لربط معاني الآيات ببعضها. فيقول الله جل وعلا: ما كان هذا القرآن، أي ما ينبغي، كما يقول الطبري قال: ما ينبغي لهذا القرآن أن يفترى من دون الله، ما ينبغي أن يتخرص به أحد من دون الله، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى، بل هو كلام الله. قال جل وعلا: ولكن تصديق الذي بين يديه، لكن هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا، لم يفتره أحد، وإنما تكلم الله به حقيقة وأوحاه إلى جبريل، وجبريل أوحاه إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مصدق الذي بين يديه. تصديق الذي بين يديه يعني يصدق الكتب السابقة ويدل على ما فيها، وهذا من أكبر الأدلة أنه من عند الله جل وعلا، لأنه يصدق الكتب التي أنزلت على موسى وعلى عيسى وعلى غيرهم من الأنبياء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم أزمنة متطاولة عديدة. قال جل وعلا: وتفصيل الكتاب لا ريب فيه. تفصيل الكتاب أي تفصيل ما كتبه الله على هذه الأمة من الأحكام، من أحكام الحلال والحرام، ففيه تبيان لكل شيء، ففيه بيان ما أحله الله وما أمر الله به عباده وما حرمه عليهم وما نهاهم عنه. قال جل وعلا: لا ريب فيه من رب العالمين. لا ريب أي لا شك أن هذا القرآن أنه من عند الله، من رب العالمين، وأنه كلام الله تكلم به جل وعلا، وليس هو كما قال الكافرون أساطير الأولين، بل هو كلام رب العالمين. قال جل وعلا: أم يقولون افتراه، وهذا استفهام إنكاري، ينكر الله جل وعلا عليهم. وقيل بل أم هنا هي ما تسمى بأم التي هي بمعنى بل للإضراب، فأضرب عن كلامه السابق وانتقل إلى كلام آخر. وقال بعضهم بل أم هنا بمعنى بل والهمزة، بل أيقولون افتراه، أم يقولون افتراه أي اختلقه وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه. قال الله جل وعلا لنبيه قل فأتوا بسورة مثله، فأتوا بسورة مثله. ومعنى سورة مثله قالوا هناك موصوف محذوف تقديره فأتوا بسورة من كتاب مثله، فحذف الموصوف وأقام الصفة مكانه، وهذا تقدير الكلام. أم يقولون قل فأتوا بسورة من كتاب مثله، أو فأتوا بسورة من كلام مثله، وادعوا من استطعتم من دون الله، ادعوا واستعينوا بمن استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، استعينوا بهم على أن يعينوكم أن تأتوا بسورة من مثله، وادعوا من استطعتم إن كنتم صادقين أن النبي افتراه وأنكم تستطيعون أن تأتون بمثله. قال الحافظ ابن كثير هذا هو المقام الثالث في التحدي، فإنه تعالى تحداهم ودعاهم أن يأتوا، فإنه تعالى تحداهم ودعاهم إن كانوا صادقين في دعواهم أنه من عند محمد فلتعارضوه بنظير ما جاء به وحده. وقصد ابن كثير هنا أن مقامات التحدي للعرب في الإتيان بالقرآن الكريم ثلاث مقامات. المقام الأول تحداهم الله أن يأتوا بكتاب كامل، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة وعجزوا. قال جل وعلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني ظهيرا يعني معينا، ولو تعاونوا وتساعدوا لن يأتوا بمثل هذا القرآن. هذا المقام الأول، تحداهم أن يأتوا بكتاب كامل بقرآن كامل فما استطاعوا. قال ثم انتقل معهم إلى عشر سور منه، فقال جل وعلا أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فما استطاعوا أن يأتوا بعشر سور. ثم تنازل معهم فقال جل وعلا أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله، هذه الآية، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكذلك تحداهم في سورة البقرة وأخبر أنهم لن يستطيعوا ذلك أبدا، قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لن يستطيعوا أن يأتوا بسورة من مثله، فضلا أن يأتوا بعشر سور أو بكتاب كامل، مع أنهم أهل الفصاحة وأهل البلاغة، لكن جعل الله القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم آية على صدقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله إلا آتاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، ما من نبي يبعثه الله إلا يؤتيه آية تدل على صدقه. ولهذا أرسل موسى في قوم اشتهروا بالسحر فجاءهم بالعصا ويدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، ولهذا لما ناظر السحرة وعقدوا له مجمعا ورأوا هذا الفعل من موسى آمنوا أجمعين، لأنهم أعلموا الناس بالسحر وعلموا أن هذا ليس بسحر فآمنوا. وكذلك قوم عيسى كانوا قد اشتهروا بالطب، فأرسل الله عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فبهتوا وما استطاعوا وعلموا، وهذا آية على أنه رسول من عند الله. فكذلك كفار قريش أو العرب كانوا أهل فصاحة وبلاغة، فأنزل الله على نبيه هذا القرآن العظيم وتحداهم أن يأتوا بمثله فما استطاعوا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله إلا آتاه ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا يوحى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وهذا هو الفرق بين معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم وبين معجزة من قبله من الأنبياء. ما هو الفرق؟ أن معجزة الأنبياء السابقين تنتهي معهم، ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم القيامة. توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن بقي هذا القرآن إلى هذا اليوم، إلى يوم القيامة، وهو آية ومعجزة ويؤمن به كثير من الناس إذا علموا أو علموا بعض الحقائق التي دعا إليها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. ونعم، النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الأنبياء تابعا، كما في حديث 70,000 قال: رأيت النبي ومعه الرهط، والنبي معه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، فقيل لي، قال: وإذا أنا بسواد عظيم قد سد الأفق، فظننت أنهم قومي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. ثم قيل لي: انظر إلى هذا الأفق، إلى الأفق، فنظرت. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من ضمنهم. وجاء في حديث عند الإمام أحمد بسند صحيح: 70,000 مع كل واحد منهم 70,000. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، نصف أهل الجنة، والصحابة يكبرون، نصف أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والأنبياء السابقون كلهم لا يبلغون نصف الجنة، أتباعهم لا يبلغون نصف الجنة. بل جاء في حديث عند الترمذي بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة 120 صفا وأنتم توفون 80 صفا، يعني الثلثان، ثلث أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل الله. ولهذا قال: إني لا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا. نعم، رجا من الله وأعطاه الله فوق ما رجا، فأعطاه الثلثين، ثلث أهل الجنة كلهم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بفضل الله جل وعلا، ثم بركة هذا القرآن العظيم وبركة الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته للناس. ولهذا ما كان هذا القرآن وأن يفترى من دون الله، لا والله، وكل منصف يعلم أنه من عند الله وأن الله تكلم به وأنه ليس كلام البشر. ولهذا تحداهم الله أن يأتوا بسورة من مثله فما استطاعوا، بسورة ولو مثل سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، 3 آيات، ما استطاعوا أن يأتوا، لأنه كلام رب العالمين. ومن الأمور المضحكات، يقال إن مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة جاء إليه عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم، كان كافرا، فذهب إلى اليمامة ومر بمسيلمة، فقال له مسيلمة: يا عمرو، هل أنزل على صاحبكم شيء هذه الأيام؟ قال: نعم. قال: وماذا أنزل عليه؟ قال: أنزل عليه: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، السورة. فسكت مسيلمة قليلا، ثم قال: وأنا أوحي إلي مثله، أنا أوحي علي قرآن، لأنه يزعم أنه رسول. قال: وما أوحي إليك؟ قال: أوحي إلي والطاحنات والباذرات والزارعات زرعا والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا. وفي بعض الروايات أن عمرو بن العاص قال: أوحي إليه سورة بليغة موجزة، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال مسيلمة: وأنا أوحي إلي مثل هذا؟ قال: ماذا أوحي إليك؟ قال: أوحي إلي: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذناني وصدر، وسترك حفر النقر. الوبر دويبة أكبر من الأرنب تعيش في الجبال. فيقول يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان له أذنان طويلتان وصدر وسترك حفر نقر سترك إذا أردت تدخل تحفر وتنقر. فقال عمرو بن العاص وهو مشرك في ذلك الزمان قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. هذا هذيان هذا ما هو القرآن. ولهذا ما استطاعوا أن يأتوا بسورة من مثله حتى مثل أقصر سورة في القرآن وهي سورة الكوثر 3 آيات ما استطاعوا أن يأتوا بسورة من مثله لأنه كلام رب العالمين جل وعلا. قال جل وعلا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. بل كذب كفار قريش وهؤلاء المشركون بما لم يحيطوا بعلمه يعني بما لم يحيطوا به علما ما علموه حق العلم وما عرفوه حق المعرفة فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ولما يأتهم تأويله ولما يأتهم تأويله فيها قولان في تفسيرها. قيل تأويله هنا المراد ما يؤول إليه يعني لما يأتهم تأويله يعني لم يأتهم حقيقة ما أخبر به. وهذا القول اختاره الطبري في تفسيره فقال يقول ولما يأتهم بعد بيان ما يؤول إليه ذلك الوعيد الذي توعدهم الله في هذا القرآن إن الله توعدهم بالعذاب وبالنار لما يأتيهم تأويله إلى الآن حقيقة ما أخبر به لم يأتهم بعده. وقال ابن كثير في تفسيره وهو القول الثاني قال ولما يأتهم تأويله قال المراد بتأويله لم يحصلوا ما فيه لم يحصلوا ما فيه من الهدى ودين الحق إلى حين تكذيبهم به جهلا وسفها. فخلاص الأقوال قولان إما أن يكون المراد ولما يأتهم تأويله يعني ما أتاهم تفسير ما أخبر به من العذاب الذي سيحل بهم لأن الساعة لم تقم بعد. ويحتمل والقول الثاني أنه لما يأتهم تأويله أنهم كذبوا به قبل أن يعرفوا تأويله تفسيره وبيانه ومعناه لأنهم لو علموا ذلك ما كذبوا به. وعلى كل حال هم قد كذبوا ولا يريدون الإيمان مع أنهم يعلمون أن هذا القرآن من عند الله كما قال الله جل وعلا ولو جئتهم بكل آية ما كانوا ليؤمنوا. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا هم معاندون. قال جل وعلا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم. هذه سنة الله. كذبت الأمم السابقة كذبوا أنبياءهم لما جاءهم بالحق وبالكتب من عند الله كذبوا ولم يؤمنوا. قال جل وعلا فانظر كيف كان عاقبة الظالمين كيف كان عاقبة تلك الأمم المكذبة أن الله أهلكهم ودمرهم ونصر أنبياءه عليهم. فانتظر يا نبينا بهؤلاء سيحل بهم ما حل بالقوم إنها السنن. فقد كذب قومك بالقرآن كما كذبت الأمم السابقة بكتبهم التي أرسلت إليهم فأهلكهم الله بسبب ظلمهم فكذلك سيحل بقومك من لم يؤمن به بهذا القرآن سيحل به ما حل بمن سبق. قال جل وعلا ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. وهذا من رحمة الله عز وجل أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على الكفر فآمن كثير وكفر كثير. فأخبر الله جل وعلا قال ومنهم من يؤمن به أي من قومك من قريش من يؤمن يصدق بهذا القرآن ويتبعه وهم الذين أسلموا ودخلوا في دين الإسلام. ومنهم من لا يؤمن به ومنهم من لا يصدق به وهم الكفار الذين بقوا على كفرهم. قال الله جل وعلا وربك أعلم بالمفسدين. بالمفسدين يعني المكذبين الذين لا يصدقون بالقرآن ويسعون بالأرض فسادا بالكفر والظلم وغير ذلك. وكونه أخبر أنه أعلم بهم هذا دليل على أنه سيجازيهم، لأنه أعلم بأعمالهم وأفعالهم وتصرفاتهم، وسيجازيهم يوم يقفون بين يديه على كفرهم وفسقهم وفسقهم أشد العذاب. وهذا فيه من التخويف والتهديد ما الله به عليم، وفيه أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هؤلاء الذين كذبوك مصيرهم إلينا ومرجعهم إلينا ونحن أعلم بهم وسنجازيهم على أعمالهم. ثم قال جل وعلا: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. وإن كذبوك أي قومك فلم يؤمنوا بك ولم يتبعوك ولم يؤمنوا بهذا القرآن، فقل لي عملي ولكم عملكم عملكم، كما قال جل وعلا في آية أخرى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وكما قال جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة. وكما قال جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكل إنسان يجازى على عمله. فإن كذبوك أنت دعوتهم وأقمت عليهم الحجة وبينت لهم المحجة، فإن كذبوك وأبوا يتبعوك فقل لي عملي، عمل الذي أعمله هو لي وأنا سأجازى عليه بين يدي الله جل وعلا. ولكم عملكم أيضا أنتم ستجازون عليه. وهذا يا أخوان من رحمة الله جل وعلا، أن الله ما كلفنا هداية الناس، لكن كلفنا أن نبين الحق. لكن إن استجاب الناس فلأنفسهم، وإن لم يستجيبوا لا يضرك شيء، وهذا من رحمة الله. لو كان لا يكتب لك الأجر إلا إذا آمن الناس ودخلوا في الدين، أنت ما تملك هذا. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. قال جل وعلا: فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل، ما تؤخذون بجريرة عملي ولا تسألون عن عملي، وأنا بريء مما تعملون، وأنا لا أؤاخذ ولا أعاقب بعملكم، كل نفس بما كسبت رهينة. ثم قال جل وعلا: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. من هؤلاء الكفار من يستمعون إليك عند قراءة القرآن، فيستمعون إلى قراءتك للقرآن ويسمعون حديثك، ولكن أنت لا تستطيع أن تسمعهم سماع التفهم، لأنهم ليس معنى السماع القبول. ولهذا الله جل وعلا وصف المنافقين في بعض الآيات أنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون فهم لا يرجعون، وليس المعنى ليس لهم آذان وليس لهم أعين لا يبصرون وليس لهم أفواه، لا، لهم هذه الآلات موجودة، لكن لما لم ينتفعوا بسمعهم ولم ينتفعوا ببصرهم فيهتدوا إلى الحق ولم يتكلموا بكلمة الحق كانوا مسلوبين هذه النعم. فكذلك هنا قال جل وعلا: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. الأصم تسمعه تفهمه حتى يعقل وهم لا يعقلون. ولهذا يقول الطبري: ومن هؤلاء المشركين من يستمع إلى قولك يقول أفأنت تخلق لهم السمع ولو كانوا لا سمع لهم يعقلون به أم أنا، وإنما هذا إعلام من الله عباده أن التوفيق للإيمان به بيده لا بيد أحد سواه جل وعلا. وقال ابن كثير: ومنهم من يستمعون إليك أي يسمعون كلامك الحسن والقرآن العظيم والأحاديث الصحيحة النافعة الفصيحة النافعة في القلوب والأديان والأبدان، وهذا كفاية وفي هذا كفاية عظيمة، ولكن ليس ذاك إليك ليس ذلك إليك ولا إليهم، فأنت لا تقدر على إسماع الأصم وهو الأطرش، فكيف تقدر على هداية هؤلاء إلا أن يشاء الله؟ فالحاصل أنهم أخبر الله أنهم يستمعون، لكن لا يلزم كل من استمع أنه ينتفع، فهم يسمعون الكلام لكن لا يسمعون سماع التعقل والفهم والإدراك الذي يورثهم الإيمان، لأن مرد ذلك إلى الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا قال الله عز وجل: ليس عليك هداهم إنك لا تهدي من أحببت. النبي صلى الله عليه وسلم ما يملك هداية التوفيق، هذه إلى الله. نعم يملك هداية الإرشاد والدلالة، وبين وأرشد وقام وبلغ دين الله سبحانه وتعالى، وقام بذلك صلى الله عليه وسلم خير قيام، لكن ليس إليه هداية التوفيق للإيمان وخلق الإيمان في القلوب، ذلك إلى الله وحده لا شريك له. قال جل وعلا: ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. قال الطبري: ومنهم من ينظر إليك يا محمد ويرى أعلامك وحججك على نبوتك، ولكن قد سلبه الله التوفيق فلا يهتدي ولا تقدر تهديه، كما لا تقدر أن تحدث للأعمى بصرا يهتدي به. وهذه كالتي قبلها، ينظر إليك يعني عندهم النظر، ولكن أنت لا تهدي العمي عن ضلالته، ولو أبصروك ولو رأوك لا يمكن أن يتبعوا الحق إلا إذا كان الله جل وعلا هو الذي هداهم إليه. ولهذا قال: ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. عمي عن الحق يا أخوان، عمي عن اتباع الحق. الآلات موجودة لكن حيلة بينهم وبين الإيمان، عمي عن رؤية الحق. أفأنت تهدي العمي عن ضلالتهم، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ الجواب لا. إذن هذه الآية كالآيات التي تدل على أن الهداية إلى الله جل وعلا، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأنه جل وعلا هو المستقل بذلك وحده لا شريك له. وأما الأنبياء وأتباع الأنبياء فإنما عليهم الدعوة والبلاغ وبذل الجهد، لكن ليس إليهم هداية الخلق، فإن الخلق صائرون إلى ما قضاه الله وكتبه وقدره عليهم لحكمة عظيمة يعلمها جل وعلا. ثم قال جل وعلا: إن الله لا يظلم الناس شيئا. لا يعني أنك لا تهدي ولكن الله هو الذي يهديهم، ولا تسمعهم لكن الله هو الذي يسمعهم، لا يعني هذا أن الله قد ظلمهم، فإنه جل وعلا خلقهم وأوجدهم وأمرهم ونهاهم وأرسل إليهم الرسل وأقام عليهم الحجة وبين لهم المحجة، فأبوا باختيارهم وطوعهم فأخذهم الله بذنوبهم بما كانوا يعملون. ولهذا قال: إن الله لا يظلم الناس شيئا جل وعلا، لأنه حكم عدل لا يظلم الناس شيئا. ومن هنا نعلم خطأ بعض العبارات، بعض العامة عندهم عبارة إذا ظلمه أحد يقول: ظلمني ظلمه الله، أو يقول: الله يظلمه كما ظلمني. هذا منكر. إن الله لا يظلم الناس شيئا، وشيئا نكر في سياق النفي، والنكر في سياق النفي تدل على العموم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فالناس هم الذين يظلمون أنفسهم، وذلك بارتكاب ما حرم الله عليهم بعدم الإيمان بما يجب الإيمان به وبفعل ما حرم الله عليهم، فهم الذين ظلموا أنفسهم، ولهذا يؤخذون بجريرة عملهم. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون ثم قال جل وعلا ويوم يحشرهم جميعا والمراد به جمعهم في الموقف يوم القيامة لأن هذا هو أحد أركان الإيمان التي يجب أن يعتقدها كل مؤمن أن الله سيبعثنا وسيجمعنا وسنقف جميعا في صعيد واحد بين يدي الله جل وعلا ولهذا قال ويوم نحشرهم والحشر هو الجمع فكأنهم يوم يحشرهم الله ويجمعهم كأن الحياة الدنيا وما قبل قيام الساعة كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من النهار لا شيء الدنيا وهذا كما قال جل وعلا كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار وكقوله كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وكما قال جل وعلا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما وقال جل وعلا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة وكما قال جل وعلا قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون يا أخوان الدنيا قليلة تعيش 100 سنة وتبقى في البرزخ ما الله به عليم فإذا قامت الساعة كأن هذه المدد السابقة ساعة أو عشية أو ضحاها لماذا لشدة أهوال القيامة ولطول مدة القيامة فالناس يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير وكلهم خالدين فيها أبدا فلماذا نغتر في الدنيا وهي ساعة لحظات يا أخوان لا تسوي شيء مع الآخرة فلماذا الناس يكبون عليها ويتقاطعون من أجلها ويتعادون من أجلها ويقتل بعضهم بعضا الدنيا كلها منتهية وما هي إلا لحظات لا تسوي شيئا مع الآخرة ولهذا قال جل وعلا كأنهم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قال الطبري كأنهم قبل ذلك لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون فيما بينهم ثم انقطعت المعرفة وقال ابن كثير يقول تعالى مذكر للناس قيام الساعة وحشرهم من أجدادهم إلى عرصات القيامة كأنهم يوم يوافونها لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار. قال جل وعلا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. من كذب بلقاء الله، من كذب بالقيامة بقيام الساعة، من كذب بالمعاد قد خسر خسرانا عظيما. لماذا؟ لأنه إذا كذب أن هناك يوم آخر وهناك قيامة وهناك حشر وهناك جزاء لن يعمل، لكن إذا آمن أن هناك يوما سيبعث وينشر ويحاسب على عمله حمله هذا على العمل. ولهذا انظر كثيرا ما يقرن الله جل وعلا في القرآن بين الإيمان به واليوم الآخر دون بقية الأركان، لأن الإيمان به يحمل على الإخلاص لله، والإيمان باليوم الآخر يحمل على إصلاح العمل والاستعداد لذلك اليوم. قال جل وعلا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ما كانوا مهتدين هداية التوفيق، بل كانوا على ضلال وليسوا على هداية، لأن الإيمان باليوم الآخر وبلقاء الله ركن الإيمان، ومن لم يؤمن به فهو كافر، فقد كان هؤلاء القوم في كفر وضلال ولم يكونوا من أهل الهداية والتوفيق. ثم قال جل وعلا وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يعملون. وهذا خطاب من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فيقول له وإما نرينك بعض الذي نعدهم، أي ننتقم منهم ونعذبهم في حياتك وأنت ترى هذا، أو نتوفينك قبل أن نحاسبهم أو قبل أن نعذبهم ونوقع بهم ما وعدناهم من العذاب فإلينا مرجعهم. وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء المكذبون لك إما أن نريك بعض الذي نعدهم به من العذاب فنقتلهم ونهلكهم ونديلك عليهم، أو نتوفينك إلينا قبل أن نفعل بهم ذلك، ولكن مع ذلك مرجعهم ومآلهم ومصيرهم إلينا والله شهيد على ما يفعلون، شاهد لذلك يراه ويبصره ولا يخفى عليه منه شيء، وسينبئهم بما كانوا يعملون وما كانوا يفعلون. فتضمنت هذه الآية بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ولا يعلم من علم الغيب إلا ما علمه الله، فلا يدري هل يبقيه الله حتى يعذب القوم وينتقم منهم أو أنه يتوفاه قبل ذلك، ولكن حتى لو حصل هذا فإن الله شاهد على أعمالهم وسينبئهم بما كانوا يفعلون ويجازيهم على أعمالهم، فليسوا بناجين من عذاب الله، بل مردهم ومرجعهم إليه والله لهم في المرصاد. وهذا فيه من التخويف والتحذير ما تنقطع منه القلوب يا أخوان. أيها العبد، أيها المؤمن، اتق الله، والله إنما تعمل من عمل، إنه محصن عليك وستقف بين يدي الله ويجازيك ويسألك عن عملك، فلا تعمل ما يعتذر منه، اعمل العمل الذي إذا لقيت الله يفرحك ويبيض وجهك، لا تعمل الذنوب والمعاصي. ماذا تقول بين يدي الله إذا وقفت وسئلت؟ فأصلح عملك، الدنيا ساعة، أيام معدودة ومنتهية، فاعمل ما ينجيك واحذر مما يرديك، فإن مرجعك ومآلك إلى الله. ثم قال جل وعلا ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. لكل أمة من الأمم السابقة رسول أرسله الله إليهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولا أحد أحب إليه العذر من الله جل وعلا، يحب العذر، ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة وصرف الآيات ووضح الدلائل التي تدل على أنه هو المعبود وحده لا شريك له، وأن الحق ما جاءت به رسله. فعند الإعراض وعدم الإيمان يأخذهم جل وعلا، وما كان الله ليعذبهم قبل أن تقوم عليهم الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا سبحانه وتعالى. ولهذا والله لا يهلك على الله إلا هالك، والله لا يهلك على الله إلا رجل لا حيلة فيه. أما من يريد النجاة قد فتح الله أبواب النجاة ويسرها وسهلها وهدى إليها وأرشد إليها جل وعلا. ولهذا أخبر جل وعلا كما في هذه الآية أن لكل أمة رسول أرسله الله إليهم يبين لهم الحق ويحذرهم من ضده. قال فإذا جاء رسولهم، وهذا يوم القيامة يأتي الله عز وجل بالأمة ويأتي برسولها، فيقول لرسوله هل بلغت؟ الحديث كما جاء في الحديث في البخاري، فيقول الرسول لأمته نعم. الحديث في البخاري يقول يجاء بنوح فيقال له هل بلغت أمتك؟ فيقول نعم، فيسأل الله أمته فيقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيقول الله له يا نوح هل لك من شهيد؟ فيقول نعم محمد وأمته صلى الله عليه وآله وسلم. فتأتي أمته فيشهدون فيزكيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتقبل شهادتهم على الأمة السابقة. وهذا مصداق قوله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذا جاء بنبيهم وقرروا يجحدون ثم تقام عليهم الحجة قضي بينهم بالقسط، قضى الله وفصل بينهم وبين نبيهم بالقسط بالعدل والحق من غير ظلم لأحد، وهم لا يظلمون. قال جل وعلا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. الله أخبر بهذا وأنهم سيموتون ويبعثون وينشرون ويحشرون ويقضى بينهم وبين رسلهم ويقضى بينهم بالحق. فيقول كفار قريش لشدة تكذيبهم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، هذا من شدة التكذيب، إن كنتم صادقين يا محمد أنت وأتباعك متى هذا الوعد، متى يجمع بيننا، أرونا هذا. هذا يدل على شدة تكذيبهم. قال جل وعلا لنبيه قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. الأمر أمر الله، ومتى أراد أن يقيم الساعة أقامها، ومتى أراد أن ينشر ويبعث ويحشر عباده فعل. وأنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، إنما أنا رسول. ولهذا علم الساعة حجبها الله عمن سواه. ولهذا لما قال أعلم الملائكة جبريل وأفضلهم متى الساعة، أجابه أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم نبينا ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا يجليها لوقتها إلا هو، ولا يدري أحد متى تقوم الساعة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك لنفسي نفعا لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله أن أملكه. وهذا كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكما قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الأمر أمر الله يا أخوان، إلجأوا إلى الله وتعلقوا به فالأمر كله بيده. وتابعوا رسوله صلى الله عليه وسلم واقتدوا به واهتدوا بهديه حتى تنجوا. ولهذا بين لهم أنه لا يملك ضرا ولا نفعا، ومن ذلك لا يملك أن يأتي بالساعة في الوقت الفلاني ولا يعلم متى تقوم. إنما أنا عبد، إنما أنا رسول، أبلغكم ما أرسلت به إلا ما شاء الله، ما ملكني الله إياه من نفع وجعله في مقدوري وقدر ذلك وأجره على يدي، إلا ما شاء الله لكل أمة أجل. هذا إخبار لكل أمة من الأمم أجل، أجل وقت محدد، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل أمة لها أجل مؤجل، وقت محدد، إذا جاء هذا الأجل ما يستأخرون عنه ساعة. والساعة في القرآن في السنة المراد بها مطلق الزمان، فقد تطلق الساعة على الزمن الكثير وقد تطلق على لحظة، ولهذا ما يتأخرون ساعة أي ولا ثانية ولا دقيقة عن أجلهم. وكذلك كل إنسان، كل واحد منا له أجل تخرج روحه من هذه الدنيا، والله لن يتقدم عنها ثانية واحدة ولن يتأخر عنها ثانية، لكن علم ذلك إلى رب العالمين. ونحن ما يهمنا متى يأتي هذا الأجل، الواجب إصلاح العمل، أصلح عملك، فمتى ما وافاك الأجل وأنت على طاعة ونجات، سواء جاءك بعد ساعة وإلا بعد 100 سنة، المهم أصلح العمل، لأن كونك تعلم متى تموت لا ينفعك إذا لم تصلح العمل. ولهذا طوى الله عن العباد علم قيام الساعة وعلم متى تموت النفس ومتى النفس بأي أرض تموت، ولكن أرشدهم إلى ما يكون نجاة لهم وهو العمل الصالح. قال جل وعلا: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا. وهذا الأسلوب يعبر عنه المفسرون بقولهم: قل أخبروني، أرأيتم يعني أخبروني وأعلموني، إن أتاكم عذابه أي عذاب الله بياتا، نعوذ بالله، بيتهم في الليل، والبيات يكون في الليل، وهذا من أشد أنواع العذاب، لأنه يبغت الإنسان وهو بائت نائم في ظلمة الليل ووقت النوم والسكون، أو نهارا لو شاء، أو أتى بالعذاب نهارا ضحى وهم يلعبون، كما قال جل وعلا في سورة الأعراف. ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أنتم تقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل أخبر أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بياتا في الليل وبيتكم، أو في النهار جهارا نهارا في وضح النهار، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ ماذا يستعجلون؟ هو واقع ولا بد منه، لماذا؟ ماذا يستعجلون من هذا العذاب؟ لأن استعجالهم لا يفيدهم شيئا، لأنه واقع ولا بد. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله: هذا إنكار متضمن للنهي، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ يعني لا تستعجلون. وقال القرطبي: معناه التهويل والتعظيم لهذا العذاب الذي سيحل بهم. فماذا يستعجل منه المجرمون؟ سيأتي، هو آت ولا بد، فلماذا الاستعجال؟ المهم العمل الذي ينجي منه، أما هو آت لن يتقدم ولن يتأخر. ثم قال جل وعلا: أثم إذا ما وقع آمنتم به. أثم يعني أهنالك إذا وقع، كما قال الطبري، قال معنى الآية، يقول ابن جرير الطبري: أهنالك إذا وقع عذاب الله بكم أيها المشركون صدقتم به في حال لا تنفعكم. أثم إذا ما وقع آمنتم، يعني هنالك حينما يقع بكم العذاب الذي تستعجلون منه وحل بكم آمنتم إذا رأوا العذاب قالوا آمنا. الآن ما ينفع الإيمان في ذلك اللحظات كما قال جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. لكن إذا حضر الأجل وعاين الموت لا تنفع التوبة، لكن هو ممهل الآن، تب ارجع إلى الله. لو عمل الإنسان ما عمل ولو عاش دهرا طويلا على الكفر والمعاصي والذنوب ثم تاب في لحظة واحدة توبة صادقة وختم الله له بذلك أدخله الجنة، كما في الحديث في البخاري وغيره: إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نعوذ بالله. وما أرحم الله وما أحلم الله بنا يا أخوان. ولهذا السعيد الذي وفق للتوبة: يا عبد الله اجعل لسانك رطبا بالتوبة والاستغفار، أستغفر الله وأتوب إليه، وليس مجرد قول، تقصد أنك تتوب إلى الله، أنك تتوب إلى الله جل وعلا توبة النصوح. والتوبة النصوح يا أخوان إذا جاءت تجب ما قبلها، تمحو كل ذنب. ما هي التوبة النصوح؟ هي التي اجتمع فيها خمسة شروط. الشرط الأول الإخلاص لله جل وعلا فيها، لأن من الناس من يتوب من بعض الذنوب لا لوجه الله، لكن لأنه خسر ماله أو خسر وظيفته أو حصل له عقوبة، لا لابد تكون التوبة تبتغي بها وجه الله. ثم تقلع عن الذنب، لابد من الإقلاع عن الذنب، ما يقول استغفر الله وهو مصر على ذنبه، ولا بد من الندم على فعل هذا الذنب، ولا بد من العزم أن لا يعود إليه بعد ذلك. وإذا كان في حق آدم المظلمة يرد الحقوق إلى أصحابها. فإذا جاءت توفرت هذه الشروط الخمس فهذه التوبة التي تجب ما قبلها، حتى لو عاد إلى الذنب مرة أخرى يحاسب على الذنب من جديد، وأما السابق فقد محاه الله عنه. أين نحن من التوبة يا أخوان؟ توبوا إلى الله يا عباد الله، حركوا ألسنتكم بالتوبة، فإن الله جل وعلا يفرح بتوبة أحدكم أشد من فرح صاحب الراحلة براحلته التي أظلها في أرض فلاه عليها طعامه وشرابه ثم وجدها، فرحة عظيمة. الله يفرح بتوبتك إذا تبت إليه، وليس به حاجة إليك ولا إلى توبتك، ولا تنفعه توبتك، ولكن لأنه رحمن رحيم جل وعلا، تواب، يحب التوابين. قال جل وعلا: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. لما حل بكم ونزل بكم آمنتم وصدقتم وأقررتم، لكن الآن لا ينفع هذا الإيمان، هذا الذي كنتم به تستعجلون، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ها هو قد حل بكم، ثم ماذا؟ المهم هو الإيمان. أما مجيء الأجل هو آت ولا شك في ذلك، لكن المهم هو إصلاح العمل حتى إذا وافك الأجل وأنت على طاعة لله سبحانه وتعالى. قال: ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ثم في ذلك الوقت يقول الله جل وعلا للذين ظلموا وهم المشركون، لأن إن الشرك لظلم عظيم، الظلم يطلق على الشرك ويطلق على ما دون الشرك، لكن في هذه الآيات التي فيها العذاب الشديد والخلود، إنما يراد به الظلم الذي هو الشرك والكفر. ثم قيل للذين ظلموا أي كفروا ذوقوا عذاب الخلد، أي ذوقوا العذاب الذي تخلدون فيه، كما قال في آيات أخرى خالدين فيها أبدا، نعوذ بالله. هل تجزون إلا ما كنتم إلا بما كنتم تكسبون؟ هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ يعني لا تجزون إلا بما كنتم تكسبون، وهذا من عدل الله جل وعلا. والله ما ظلمهم ما دام أنه يجازيهم بأعمالهم فما ظلمهم جل وعلا، فهم الذين قدموا هذه الأعمال، فمن قدم صالحا سيجد خيرا عظيما وثوابا جزيلا لا يقع في ذهن أحد ولا يبلغه عقل أحد، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، أو كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم قال جل وعلا: ويستنبئونك، أي ويستخبرونك يا نبينا، يستخبرونك كفار قريش، أحق هو أي المعاد والبعث والنشور، أحق هو حق صحيح. قال الله جل وعلا لنبيه: قل إي وربي، وهذا إقسام، ولأهمية البعث أمر الله نبيه أن يقسم عليه: قل بلى وربي لتبعثن. وهنا قل إي وربي إنه لحق، وهذا من إقامة الله الحجة على الخلق، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، ومن أصدق من الله قيلا، ومع ذلك يحلف النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم الله جل وعلا لأجل أن يصدق الخلق ويؤمن بذلك فيعمل لما ينجيهم. والله ما وراء هذا إقامة حجة منه جل وعلا، ومع ذلك كثير من الناس يكذبون باليوم الآخر، يقول إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فقال جل وعلا: قل إي وربي، وإي كلمة تحقيق وتأكيد، وإيجاب بمعنى نعم، بمعنى نعم، إي يعني معنى نعم، لكن فيها معنى التوكيد والتحقيق والإيجاب. قل إي وربي إنه لحق، إنه أي البعث لحق، واللام هنا يقول هي اللام المزحلقة التي تأتي في خبر إن المكسورة. إنه أي البعث والنشور لحق وما أنتم بمعجزين. نعم حق وستبعثون، وما أنتم بمعجزين، سنبعثكم وننشركم حتى بعد موتكم وما يعجزنا ذلك، وما أنتم بمعجزين، بل الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم لا يعجزون الله، إنما يقول لهم قوموا فيقومون وإذا هم قيام ينظرون. هو الذي خلقهم أول مرة ثم يعيدهم جل وعلا. ثم قال جل وعلا ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. لو أن لكل نفس ظلمت أي أشركت وكفرت، لأن الظلم هنا هو الشرك. يوم القيامة، يوم القيامة لو أن لكل نفس مشركة يوم القيامة كل ما في الأرض ملك لها لتفتدي به لافتدت. يقول الله جل وعلا ولو أن لكل نفس ظلمت أي لكل نفس مشركة أشركت وكفرت بالله جل وعلا في يوم القيامة ما في الأرض لافتدت به. لو أن لها يوم القيامة كل ما في الأرض ملك لها لافتدت به من عذاب الله جل وعلا لشدة العذاب الذي يلحق بها، ولكن ليس لها ذلك. ولهذا قال جل وعلا في آية أخرى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. ملء الأرض ذهبا، لو قال أفتدي بملء الأرض من الذهب الخالص النقي ولا أعذب لن يقبل منه ذلك ولن يقبل منه الفداء، فات الأوان. ولذلك الآن لا يزال الحي في فسحة من أمره. يا أخوان تب إلى الله واعبد الله وحده لا شريك له، وما أهون هذا وما أيسر هذا على من هونه الله ويسره عليه. وإلا إذا أفضى الإنسان للآخرة وهو كافر لا ينفعه شيء ولن ينجو من عذاب الله جل وعلا. قال جل وعلا ولو أن لكل نفس ما ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. أسروا الندامة أخفوها في قلوبهم، والندامة هي الحسرة التي تلحقهم. قد قال ابن جرير الطبري أن هذه في الرؤساء، في رؤساء الكفار لما رأوا العذاب وما جنوا به على أتباعهم أسروا الندامة وأخفوها لئلا يطلعوا عليها في أول الأمر. وقيل بل هذه عامة لكل الكفار، وهذا هو الأظهر للرؤساء ولأتباعهم، لأنهم ما يستطيعون أن يتكلمون فأسروها في أنفسهم وأخفوها، ولكنها ستظهر ولا بد. لكن هذا مما يحصل لهم في عرصات القيامة، أسروا الندامة أي أخفوا ندامتهم وتحسرهم لما رأوا العذاب. لكن لا ينفع هذا حين نزول العذاب. قال جل وعلا وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قضي أي فصل، قضى الله بينهم من الفصل والقضاء ومجازات كل أحد منهم بعمله، وهم لا يظلمون، ما يظلمون. ويوضع عليهم ذنوب لم يعملوها أو يوضع عليهم ذنب غيرهم، بل جزاء سيئة بسيئة مثلها، وما ربك بظلام للعبيد. وهذا فيه ذكر أهوال القيامة وما أمام الناس لأجل أن يتعظوا ويعتبروا. قبل أن أنسى، نحن سنتوقف عن التدريس إن شاء الله إلى رمضان، ونعود إن شاء الله في رمضان كل ليلة إن شاء الله. قال جل وعلا ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول جل وعلا ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض. قال القرطبي فلا مانع يمنعه من إنفاذ ما وعده جل وعلا. فالسماوات والأرض ملكه، وله كل ما في السماوات وما في الأرض، كله له ملكا وتدبيرا وتقديرا وتصريفا، فهي ملكه جل وعلا ويتصرف بها كيف شاء. ويقول الطبري كل ما في السماوات وكل ما في الأرض لله ملك لا شيء فيه لأحد سواه. يقول فليس لهذا الكافر بالله يومئذ شيء يملكه ليفتدي به من عذاب ربه. إنما الأشياء كلها للذي إليه عقابه وهو الله سبحانه وتعالى. ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض ألا إن وعد الله حق والله إنما وعد الله به حق فوعد بالعذاب لأهل النار للكفار فهو حق، ووعد المؤمنين المخلصين بالثواب العظيم وهي الجنة وهو حق، وكل قوله حق وكل وعده حق، وهو الحق جل وعلا، وهو الصدق الذي لا مرية فيه. ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون هذا، يغترون بما يرونه مع أن الحجة قائمة عليهم، ولكن كأنهم سكرة في هذه الحياة، ما يعقلون ما يعون ما يتبصرون، وهذه حال كثير من الناس. وإلا نحن نتكلم عن أنفسنا الآن، لماذا يا أخي تقع في المعصية وأنت تعلم، تعلم والله إنك ميت وإنك ملاق ربك، وأن ستأتي عليك ساعة ستخرج هذه الروح، وأن القبر إما حفرة من حفر النار وإما ردة من رياض الجنة؟ لماذا لا نستعد يا أخوان؟ لماذا نقدم على الذنوب والمعاصي؟ ألا نخاف الله؟ واجب أن نتعظ ونعتبر يا أخوان، هذه ثمرة قراءة القرآن، تدبر فيه والتأمل، يحيي القلوب، يحيي القلوب، يذكرك. كثير من الناس ينسى ذكر الآخرة، ما يذكره أصلا، يمر عليه الشهر والشهرين، لكن الذي يقرأ القرآن كم ذكر القيامة فيه، ما يبقى الإنسان غافل أبدا. قال جل وعلا: هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، هو الذي أحياكم وسيميتكم وإليه ترجعون، يحييكم وترجعون إليه ليجازيكم بأعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. موعظة هو القرآن، والله موعظة، زاجر عن المعاصي، زاجر عن الشرك، زاجر عن كل مكروه، لا أبلغ منه، موعظة عظيمة وشفاء لما في الصدور، فهو موعظة من الله نتعظ به، يتعظ به المؤمن ويعتبر ويتذكر ويأخذ مدلوله. والله أعلم.